بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، رحبوا بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الخليفة الراشد الثاني فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نستلهم منها الدروس والعبر. ضيف الحلقات هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفنا الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. في الحلقة السابقة تكلمنا عن اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمسألة العلم والعلماء والدعاء، وذكرت لنا بارك الله فيك بعض الفوائد في هذا الباب في هذا الموضوع، والنقلات المأثورة عن عمر رضي الله عنه في مسألة الاهتمام بالعلم والحث عليه والتفرغ له قدر الاستطاعة، إلى أيضا اهتمام العالم باتباع الصحيح من الأدلة، اتباع القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم اتباع زلة العالم. شيخ بارك الله فيك، لازلنا حتى الآن نتكلم حول هذا الموضوع، لأننا حقيقة نحتاج إلى أن نقف معه وقفة مهمة فيما يتعلق باهتمام عمر بن الخطاب بالعلم والدعاء. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن عمر رضي الله عنه وهو المعروف بأنه وضع أسس وقواعد لبناء الدولة في كل المجالات، سواء كان في المجال الاقتصادي أو القضائي أو الاجتماعي أو غير ذلك. لا شك أيضا أنه نهج هذا المنهج فيما يتعلق بمسألة العلم، فلم يترك الأمور كما يقال هكذا، وإنما وضع هناك أسس فيما يتعلق يعني مثلا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق أيضا بوضع مدارس إن صح التعبير في ذلك الوقت ينتشر من خلالها الصحابة رضي الله عنهم لتعليم الناس، سواء كان في المدينة أو في العراق أو في الشام أو في مصر طيب أو غير ذلك من هذه الدول. فشيخ بارك الله فيك، لو تتكلم معنا عن الأسس التي انتهجها عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالعلم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. فقد ذكرت في لقاء سابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عمر بالعلم وبين منزلته، وأنه لو كان أحد في هذه الأمة محدث لكان عمر، حينما أشار أن في الأمم السابقة محدثون وملهمون، نعم، ولو كان في هذه الأمة أحد لكان عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل السابقة في العلم. فعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه مستودع علم ومرجع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والسلام. وشيء طبيعي أن تكون اهتمامات عمر رضي الله تعالى عنه بالعلم وأهله بعدما تولى الخلافة، وهي امتداد لحياته وسيرته وطريقته في عهد أبي بكر وكذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان من شدة حرصه على العلم أنه ما كان يفرط بهذا العلم، فلقد كان هو ورجل أنصاري يتناوبون النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعمر كان يشتغل يوما ويأتي يوما، فكان إذا جاء الأنصاري سأله عن كل ما حصل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واستفاد من هذا العلم، فكان يسدد الفراغات التي تحصل في حياته حينما لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيوكل صاحبه، وهو كذلك أيضا على الشرط الذي بينه وبين الأنصاري إذا كان في ذلك اليوم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام علم أخاه الأنصاري. كل هذا لا شك أنه جعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهتم بقضية العلم لما تولى الخلافة، وأول شيء اتخذه هو إبقاء المدينة قوية نابضة بالعلم، نابضة بالحياة، وأن تكون مرجعا للمسلمين في أقطار المعمورة يرجعون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني من الوسائل التي اتخذها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يأذن لكثير من أكابر الصحابة ممن اشتهروا بالعلم والفقه أن يخرجوا من المدينة، وإنما أرشدهم إلى البقاء، بل أمرهم بالبقاء حتى يكونوا مرجعا للناس. طبعا بالنسبة للوسائل التي يستعملها عمر من ذلك الخطابة، نعم، فكان يقوم على المنبر فيخطب الناس ثم يبين لهم الحلال والحرام أحكام الشريعة. أي نعم، يروي لهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله. من ذلك مثلا أنه خطب على المنبر مرة وقال بأنه قد نزل تحريم الخمر، وهي في 5 أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. ثم قال: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، وهي الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد والكلالة في قضية في الفرائض. في الفرائض، نعم. إيه نعم. وأيضا كان يخطب في الرعية وينصحهم ويعظهم ويأمرهم بأداء فرائض الله جل وعلا، وينهاهم عما حرم الله جل وعلا. ومما أثر عنه في خطبه أنه كان يقول: يا أيها الناس، إن بعض الطمع فقر، وإن بعض اليأس غنى، وإنكم تجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون، وأنتم مؤجلون في دار غرور. كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذون بالوحي، فمن أسر شيئا أخذ بسريرته، ومن أعلن شيئا أخذ بعلانيته. فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم، والله أعلم بالسرائر، فإنه من أظهر لنا شيئا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه، ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا. واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق، فأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الناس، أطيبوا مثواكم وأصلحوا أموركم، واتقوا الله ربكم، ولا تلبسوا نساءكم القباط، فإنه إن لم يشف فإنه يصف. أيها الناس، إني لوددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي، وإني لأرجو إن عمرت فيكم يسيرا أو كثيرا أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله، وأن لا يبقى أحد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله، ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يوما. أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله، ولقليل في رفق خير من كثير في عنف، والقتل حتف من الحتوف، يصيب البر والفاجر، والشهيد من احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيرا فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاه، فإن وجده حديد الفؤاد فليشتريه. انظر إلى هذه الخطبة المليئة بالعلم، والمليئة بالحكم، والمليئة بالوعظ، والمليئة بالآداب، والمليئة بالمواعظ، اشتملت على خير عظيم. أنت إذا قرأت هذه لم تتجاوز 2 أو 1.5 دقيقة، ولكن كلها فوائد، وكلها علم، بل كنز من الكنوز يستخرج منها الفقيه ما شاء. وهذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يقول: إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. وكان يقول: قصر خطبة الرجل وطول صلاته من إنة على فقه، دليل على فقهه وعلى ثباته في العلم. نعم. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يجلس للناس، فهذه من الوسائل التي كان يستخدمها في أداء العلم. فكان يفتي الناس، يسألونه فيفتيهم، وكان يعلمهم أيضا ويرشدهم. كان يحتسب أيضا، يسير في الأسواق فيحتسب ليبين الحلال من الحرام، ويضع قواعد فقهية فيما يتعلق بالبيع والشراء. صحيح. وكان أيضا مما تميز به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يسمح للفوضى في الفتاوى، ولا في الفوضى في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة إذا تأملنا لم نجد هناك فوضى، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمل السياسة الشرعية التي أنيطت به وهو الإمام وهو الخليفة في ضبط الأمور. وهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب فقه عميق ونظر بعيد. بل أستطيع الجزم والقول بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول من أسس لعلم الحديث، بمعنى التثبت في الرواية والتثبت. نعم. في النقل. صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينبه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى التثبت في قضية نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. والقصة المشهورة قصة أبي موسى الأشعري، لما قال له عمر: لا تأتينا نفقدك، فاستأذن على عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر مشغولا فلم يسمع الإجابة بالإذن. لم يسمع، يعني عمر لم يسمع صوت عبد الله بن قيس أو أبو موسى الأشعري. صحيح. فرجع أبو موسى الأشعري، فلما فرغ عمر مما كان مشغولا به قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ نعم. إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: قد كنا نؤمر بذلك، يعني أننا نطرق الباب 3، فإن أذن لنا وإلا انصرفنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أين لك هذا؟ إما أن تأتيني بالبينة، وإلا فعلت وفعلت. سبحان الله. فانطلق أبو موسى الأشعري إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب معه وشهد عند عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا. فعمر رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة والعمل في السوق، ويعني هذا هضم لحق نفسه رضي الله تعالى عنه وارضى، لأن عمر لم يكن استوعبا لكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا محيطا به، وفاته ما فات غيره وفات غيره ما لم يفت عمر رضي الله عنه. نعم. فعمر أراد أن يتثبت في هذا، وهذا منهج وضعه عمر رضي الله عنه، وكأن الصحابة كلهم علموا بذلك، فأصبح منهج بأن الذي يريد أن يروي الحديث لا بد أن يشهد آخر بصحة ما رواه بأنه قال كذا وكذا. هذا لا شك أنه ضبط لمسائل العلم. نعم. وضبط لمسائل الرواية من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا يا شيخي بارك الله فيك، وقول عمر هنا رضي الله عنه خفي عليه هذا الأمر من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام يجرنا أيضا إلى مسألة أن عمر كان إذا جهل شيئا سأل عنه. صحيح، لم من تواضعه لم يمنعه منصبه من السؤال. عمر لم يكن يصادر العلم، عمر لم يكن يعني متجبرا في قضية العلم، بل هو يدعو إلى التواضع. صحيح. بل إنه كان يذاكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أكثر من موقف كان بينه وبين عباس مذاكرة وأخذ ورد، وكان بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بينهم مجالس علمية تطول أحيانا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربما رجع إلى قول علي رضي الله عن الجميع. نعم. وكان يأخذ بأقوال الصحابة، وكان من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن عمر أتي بامرأة تشم يعني من الوشم. نعم. فقال ناشد عمر الصحابة، ناشدهم بالله، هل أحد منكم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء في قضية الوشم؟ فقال أبو هريرة يقول قمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أراد أن يتثبت من هذا الحكم، وأذاع بين الصحابة هذه المسألة، فقام أبو هريرة فشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوشم. كذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حينما استشارهم في إملاص المرأة، فقام المغيرة وقال قضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة، فقال ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك فقضى به. وأيضا هنا قضية من أهم القضايا، وهي ترتيب عمر لقضايا الفتوى والتعليم وعدم فتح المجال لذلك. نعم. قضيته مع عمار بن ياسر حينما سئل عمر عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار يا أمير المؤمنين، هذه فتوى عمر، هذه فتوى عمر، قال بأنه لا يصلي حتى يغتسل بالماء. نعم. فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، نسي يا عمر هذا. فقال الله. عمار بن ياسر إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. هذه القصة وهذه القضية من أعجب القضايا، تحتها مسائل كثيرة. نعم. أولا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفتى بفتوى رأى بأن الحق فيها، فاعترضه عمار بن ياسر، اعترض على فتواه وقال له بأن الحق كذا وكذا وكذا، ثم أسند عمار قصة نسيها عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هنا الأدب من عمار بن ياسر حينما قال استأذن عمر بأنه إن شئت لا أحدث بهذا، لا أحدث بهذا، قال لا إنما أوليك ما توليت. وهذا الدليل على أن الفتوى لها ارتباط بولي الأمر. صحيح. أنه لا ينبغي أن كل أحد يقول ما شاء ويفتي بما شاء، لو ترك الأمر للناس يفتي كل برأيه وبما تملي عليه ثقافته لأصبحت المجتمعات فوضى، ولعاش الناس فوضى، ولا يمكن ضبط هذا الأمور، بل يختل الأمن. صحيح. ولذلك ضبط الفتوى وتعيين المفتين هذه من الأمور التي أنيطت بولي الأمر، وهي من المسؤوليات التي عليه. لماذا؟ حتى نعم. تنضبط الأمور. نعم. ولذلك عمر قال لا، قال لعمار، لأن عمار من الصحابة الذين اشتهروا بالعلم وبالفقه وبالفتوى، فرضي الله تعالى عن الجميع. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك، ولكن هناك مسألة مهمة يعني ذكرت أنت في سياق كلامك حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق بإبقاء أكابر الصحابة رضي الله عنهم في المدينة من أجل أن تكون المدينة وهي مرجع الناس فيما يتعلق بالفتوى والعلم وغير ذلك. لكن يا شيخ بارك الله فيك، قد يفهم بعض الناس أن أين بقية الأمصار من ذلك، اللي يفهم من ذلك أن عمر حرمهم من بقية الصحابة العلماء. لا ليس بهذا الفهم، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحب أن يجعل المدينة مركزا، كما أنها مركزا للخلافة فهي مركز للفتوى ومرجع في العلم. ولم يمنع عمر في الفتوحات، بعث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل أقر بعضهم في أماكنهم، ومثل عبد المسعود مثلا في العراق، الكوفة، نعم، وأبو أيوب الأنصاري يعني ذهب إلى الشام، الشام، وبعض الصحابة عمرو بن العاص ذهب إلى مصر. نعم. لكن هناك ممن اشتهر بالفتوى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوا في المدينة، وأيضا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشير إليهم بالبقاء في المدينة حتى تبقى المدينة مرجعا للمسلمين. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه حرم الأمصار والأقطار الأخرى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل أذن والسلام. يعني عبد الله بن مسعود أذن له أبو ذر الغفاري أيضا. نعم. في عهد عثمان خرج إلى الربذة، أيضا عمرو بن العاص كما ذكرت، أبو أيوب، جمع من الصحابة في الحقيقة ذهب، لكن علي ما أذن له عمر بالخروج بل أبقاه، وكان كيف أذن له وهو مستشاره. نعم. نعم. كذلك عثمان رضي الله صحيح. عنه، كذلك ابن عباس، كذلك ابن عمر، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري. بالمناسبة هؤلاء تقريبا في حياة عثمان وفي حياة علي رضي الله عنهم خرجوا من المدينة واستقروا، مثلا أنس استقر في البصرة، وعبد الله مسعود في الكوفة، ويعني بعض الصحابة خرجوا إلى أبو موسى الأشعري نفس الشيء. نعم. كان في الكوفة. نعم. نفس الشيء. وكذلك يا شيخ رضا، كان لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. مجلس يجمع فيه أشياخ المهاجرين والأنصار يعقده. نعم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المجلس كان مجلسا يوميا أو أسبوعيا، كما يقول الشيخ بالتعبير العصر مجلس استشاري. استشاري كان يعرض عمر رضي الله تعالى عنه فيه المسائل العامة والخاصة، ويطرحها بين يدي هؤلاء الأكابر من أصحاب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان يدخل فيهم النبيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان صغيرا في السن كعبد الله بن عباس. ذكرنا هذا فيما سبق، القصة. نعم. كيف أن بعض الصحابة وجد في نفسه قال لنا أولاد في سنه. نعم. فكيف يدخل عمر، فاختبرهم. صحيح. عمر في سورة إذا جاء نصر الله. هذا لا شك أنه مذاكرة للعلم واستخلاص للفوائد ووصول إلى قدر كبير من الحق، خاصة في المسائل الاجتهادية. وهذا يدلنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى حاشيته وجلاسه وأصحابهم أهل العلم وأهل الفتوى. صحيح. وهذه طريقة من طرق ترسيخ العلم وأيضا التحقيق في المسائل، خاصة المسائل الاجتهادية. وأيضا شيخ بارك الله فيك، يدل على عدم استبداد عمر بالرأي. نعم نعم. وعمر كان من أكثر الناس مشهورة. نعم. وهو على طريقة صاحبيه أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهذا شيخ بارك الله فيك يجرني إلى يعني مسألة مهمة فيما يتعلق باختيارات عمر الفقهية. هذا شيخ بارك الله فيك أود أن أقف معك عندها وقفة مهمة، لكن إن شاء الله تعالى أجعل هذا في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، تقبلوا تحيات محدثكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.